لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان. هل التأمل فعلا بيزود الطاقة الإيجابية عند الإنسان؟ نيل داير اللي كان بيقول You are God، انت مش جزء من الإله زي ما الدجالين العرب بيقولوا لنا، لا انت الإله نفسه، You are God، ويقصدها ويعنيها وكتبها في الكتب بتاعته. الميكروبيوتيك بيظبط الين واليانج، بيظبط السالب والموجب. وكاو أوسوي نفسه اللي هو اكتشف الريكي لما مرض هو ما قدرش يعالج نفسه بالريكي. طيب ما هو ده نفس الإيمان بالكواكب، الاعتقاد بتأثير الكواكب في العالم المادي. السلام عليكم. حركة العصر الجديد هي مدرسة غربية عملاقة حلت محل الأديان في الغرب. الحركة دي فكرتها ان هي بتقدم بعض الممارسات الروحية مع عدم إلزامك بأي تكاليف، وهي في الأساس مستمدة من ديانات شرق آسيا، وكان لهذه الحركة دور رئيسي في نشر اليوجا في العالم ونشر الميديتيشن التأمل. هي المسؤولة عن نشر العلاج بالطاقة وشحن الشاكرات وتنظيف الشاكرات والثيتا هيلينج و هوليستيك هيلينج واكسس بارز وسبليمينال، مسؤولة عن نشر فكرة الكارما وتناسخ الأرواح. لها عشرات الممارسات، في حوالي 70 ممارسة قدمتها حركة العصر الجديد للعالم. فالناس في الغرب وعشان عندهم نوع من جفاف روحي فبدأوا يتعلقوا بهذه التطبيقات وهذه الممارسات، وللأسف مؤخرا بدأت تنتشر هذه الممارسات في بلادنا في العالم الإسلامي، بدأت تنتشر تحت مسميات كثيرة، وكثير منا لا ينتبه لأصول هذه الحركة، أصولها الوثنية الإلحادية، وكيف إن هذه الممارسات متخذة من الهندوسية والبوذية وأنها كفر صريح. نناقش هذا الموضوع المهم مع الباحثة في حركة العصر الجديد وكشف السحرة الجدد، دكتور سندس محمد عبد الحليم. مرحبا دكتور سندس، ربنا يحفظك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور هيثم. حركة العصر الجديد وعلاقتها بالعلاج بالطاقة ونشر افكار الكارما والاسقاط النجمي، نود القاء النظر على هذه الامور جزاكم الله خيرا. للأسف الشديد جميع المعالجين بالطاقة في الوطن العربي هم من اتباع حركة العصر الجديد، ولكن مش بيصرحوا بده. ليه؟ خلونا ناخد كده يعني نظرة مختصرة عن حركة العصر الجديد. ايه هي وامتى نشأت وايه اهدافها؟ حركة العصر الجديد ظهرت في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية كان المجتمع في حالة خواء روحي، والناس كانت بحاجة الى الدين، ولكن كانوا بيشوفوا ان الديانات السماوية مش كافية، فكانوا بدأوا يلجأوا لديانات شرق اسيا علشان تملأ الخواء الديني ده او الخواء الروحي او احتياجهم للدين. في الوقت ده هم كانوا عاوزين دين يكون بدون تكاليف، دين لطيف كده ما يرهقهمش، لان طبعا الحياة في الغرب في الوقت ده كانت مادية بحتة، فعاوزين دين اقعد كده في جلسة سريعة اعمل تنظيف اعمل تأمل حاجة وابقى كده عملت كل اللي عليا من التكليفات الشرعية. وعلشان كده زي ما قلت لجأوا لديانات شرق اسيا، الصين والهند واليابان الهندوسية والبوذية، ولكن خلطوها مع علم النفس والطب البديل، فظهر عندنا خلطة جديدة كده بتجمع بين الديانة الهندوسية والبوذية مع مسحة من علم النفس والطب البديل. بحكم تخصصي في اللغة الانجليزية برجع للمصادر، الناس في الغرب تلاقيهم صريحين جدا ومعندهمش حاجة يخافوا عليها الحقيقة، فتلاقي الشخص بيقول أنا تابع لحركة العصر الجديد, The New Age Movement, I am a New Ager. طبعا دعاة الطاقة في العالم العربي مستحيل يصرحوا إنهم من أتباع حركة العصر الجديد, لأن أهم أهداف حركة العصر الجديد هي إقصاء الأديان السماوية تماما, تدميرها بمعنى أصح, وإحلال وحدة الوجود مكانها, والديانات الهندوسية البوذية الطوية كل الأفكار دي, وإحياء السحر كمان يحلوه محل الأديان السماوية. من أهم ممارسات حركة العصر الجديد التأمل, وتكلمنا عنه, اليوغا, الكارما, والكارما دي من الأفكار الخطيرة جدا في حركة العصر الجديد. الكارما بمعنى أصح كده هي بديل الثواب والعقاب, الجنة والنار, هي كما تدين تدان, يعني الأعمال اللي انت بتعملها دلوقتي في حياتك هترد عليك في حياة جديدة. طبعا لأن هم بيؤمنوا ان احنا عندنا تناسخ أرواح, يعني الشخص بعد الموت الروح دي بتنتقل في شخص آخر أو في كائن حي آخر, فبيسموها الولادة الجديدة. فلو انت كنت شخص صالح, شخص طيب في الحياة الحالية, هتظهر في الحياة الجديدة في شخص غني, شخص منعم, شخص له درجة اجتماعية أو مكانة اجتماعية عالية, على عكس الشخص الفاسد أو المجرم أو الشخص اللي بيعمل أخطاء كتير. لا, ده هيظهر بقى يا إما في شخص عنده إعاقة معينة أو مرض معين, أو ممكن كمان إن هو يظهر في صورة يعني حيوان أو حتى جماد أي حاجة. وطبعا ده بيدل إلى إن دعاة الطاقة لا يؤمنوا أساسا بالبعث أو الحساب أو اليوم الآخر. كل ده كمان من أهم ممارسات حركة العصر الجديد التخاطر والإسقاط النجمي, وهو يعتبر يعني حالة تلبس واضح للشيطان, إنه يعني مستحيل إنه شخص هيخرج أو الروح بتاعته تخرج أو إنه هو يروح لأماكن يزورها أو يشوف مكان. كل ده طبعا بيكون تلاعب من الشيطان أو قارين الشخص, وهو ده الإسقاط النجمي أو اللي بيسموه الأسترال بروجكشن, والتاروت وقراءة المستقبل عن طريق الكروت والأبراج. حتى الأبراج اللي الناس يعني بتشوفها إن هي لعبة أو إن هو يقرأ حظك اليوم أو الكلام ده كله, لا, كل ده تبع الطاقة وكل ده سحر, وإحنا طبعا لا نسترشد بالنجوم أبدا. كمان عندهم التواصل مع الأرواح أو الكينونات والتمائم والعلاج بالأحجار وتنظيف الشاكرات. والغريبة إنه دلوقتي مدربين طاقة كتير جدا في الغرب أصبحوا بيتبرأوا من كل الممارسات اللي ذكرناها, وقالوا إن الإسقاط النجمي دوت تلبس شيطاني, وإن اليوغا كان بيحلم إن هو من خلالها هيتحد مع الإله, ولكن ما وجدش أي اتحاد مع الإله وما لقاش ربنا إلا لما رجع للديانات السماوية. كمان ناس كتير جدا بتهاجم العلاج بالطاقة في الغرب, إنما المعالجين بالطاقة في العالم العربي مازالوا في ضلالهم, ومازالوا يعني بيضلوا الناس وبيوهموهم إن العلاج بالطاقة دوت هيوصلهم للسعادة. حتى إنه أحد كبار مدربين اليوغا في الغرب اعترف وقال إن هو كان بيمارس اليوغا لأنه كان بيحلم أو كان بيطمح إن هو هيتحد مع الإله, ولكن بممارسة اليوغا والإسقاط النجمي, كمان هو يعني دخل في الإسقاط النجمي وجربه وشاف النور الأبيض اللي بيقولوا عليه والكلام ده كله, وجد إن كل ده سحر وشعوذة. حتى إن المدرب دوت قال إن كلمة يوغا مأخوذة من جذر لغوي, وهو كلمة يوك. يوك معناها ربط شيء بشيء, يعني حتى في الريف لما بيجوا يحركوا الساقية ويجيبوا مثلا بقرتين فيقوموا يوصلوهم ببعض بقطعة كده خشبية ويسموها, هي بتسمى باللغة العربية النير أو بيقولوا عليها النورك, فهي دي أصل كلمة اليوغا اللي هي اتحاد شيء بشيء. إيه, مين هيتحد بمين؟ الإنسان هيتحد مع الإله. وجد إن كل دي خرافات, كل دي هو كان بيضحك على الناس, وخرج واعتذر للناس اللي هو كان بيعلمهم اليوغا والميديتيشن أو التأمل والكلام ده كله, وقال لهم ابعدوا عن كل الممارسات دي لأن هي طريق مسدود نهايته شر. سبحان الله, أفكار تخالف بديهيات وثوابت هذه الشريعة. والعجيب إن كتير ممن يعالج بالطاقة في بلادنا أخذوا نفس هذه الأفكار, أخذوها مع جملة ما أخذوا من حركة العصر الجديد. فتجد شخصا يعطي دورات في العلاج بالطاقة وهو مقتنع بالكارما, مقتنع بتناسخ الأرواح, مقتنع بالإسقاط النجمي، مقتنع بإلحاد كامل. كيف يجتمع إسلام واعتقاد بالكارما في قلب إنسان؟ الكارما هي إنكار لحساب الآخرة. لو أنت عملت صح يبقى لازم تعيش غني وسعيد، لازم، والبلاء لا يكون إطلاقا إلا لو أنت عملت حاجة غلط. يبقى لو في حاجة غلط لازم تاخد جزاها في الدنيا، لازم. فالبلاء والمرض لا يكونان إلا نتيجة لحاجة غلط في حياتك أنت عملتها. مستحيل أن يأتي بلاء في فكر الكارما دون أن يكون هناك خطأ أحدثته في حياتك. ده فكر بينبني أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ده فهم فاسد لفكرة البلاء والاختبار. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كم من الأنبياء ماتوا مبتلين، وكم من المجرمين لم تذكر لهم عقوبة وماتوا منتصرين منتشين. واذكر على سبيل المثال أصحاب الأخدود، تنتهي سورة البروج ولا نعرف كيف عوقبوا. فالدنيا دار اختبار وليست دار جزاء. لكن في ديانات شرق أسيا الوثنية الشيطان أقنعهم أن الدنيا كل حاجة، كل حاجة هتخلص في الدنيا. فدي عقيدة وثنية شيطانية، مال نحن ومال هذا الكفر؟ فلا يجتمع إسلام وكارما في قلب إنسان. وهنا ننبه على الناس اللي بيسموا بناتهم كارما، بلاش هذا الاسم الله يكرمكم، هذا الاسم مقتبس من وثنيات شرق أسيا، ده مفهوم وثني عند عباد الأصنام. أيضا لا يجتمع إسلام واعتقاد بتناسخ الأرواح في قلب إنسان. تناسخ الأرواح، الروح بتولد في جسد آخر وهكذا، وإحنا عملنا قبل كده حلقة في هذا الموضوع بالتفصيل. ده من بديهيات الإسلام إن اللي بيموت بيكون نفسه يرجع الدنيا عشان يعمل أعمال صالحة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا إنها كلمة هو قائلها. لكن من يعتقد بتناسخ الأرواح يقول نعم سيرجع مرة أخرى في حياة أخرى وهكذا، فهذا تكذيب صريح للإسلام. ترجعونها إن كنتم صادقين، ارجعوا للحياة مرة أخرى إن كنتم صادقين. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ويقول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، موتة واحدة ولن تعود إلا ليوم الحساب. للأسف إفساد العقيدة ده من أخطر تبعات حركة العصر الجديد وتطبيقات هذه الحركة. صراحة لا أعرف فتنة في العقيدة مرت على هذه الأمة من ساعة فتنة عبادة القبور في القرن 19 حتى هذا اليوم مثل فتنة العلاج بالطاقة والتشافي بالطاقة الحيوية وقانون الجذب وتطبيقات حركة العصر الجديد. لابد أن تكون هناك حملة توعية ضد هذا الإلحاد الروحي الذي بدأ ينتشر في بلادنا وفي بيوتنا وبين أبنائنا وبناتنا. دمرت عقائد كثير من المسلمين على يد السحرة الجدد، آسف، على يد المعالجين بالطاقة. كم إنسان مارس العلاج بالطاقة وانحرفت ثوابت الشريعة في قلبه؟ كم بنت خلعت حجابها بعد دورات العلاج بالطاقة؟ كم إنسانة تركت بيتها وتركت أولادها بحجة أن البيت فيه طاقة سلبية؟ كم إنسان سار خلف هذا السراب الشيطاني؟ لب حركة العصر الجديد هو تضخيم الذات والتركيز على الذات وتعزيز الأنا. فالممارس لا يرى إلا نفسه، تضخيم الإيجو، بيتحول مع الوقت إلى كائن أناني انعزالي تختل نظرته لكل شيء. كم مسلمة ذاقت من شجرة العلاج بالطاقة وتنظيف الشكرات فانتهت إلى اكتئاب وفقدان لذة الطاعة ولذة الخشوع؟ كم حد منهم أصبح النهاردة منكر للسنة؟ كم حد بعد هذه الدورات أصيب بوساوس قهرية وبخاصة الوسواس القهري في العقيدة؟ دورات المديتيشن وتظبيط المجال الطاقي والطلب من الكون بالتأمل وقوانين الجذب، دي كلها دورات لإفساد الدين والجسد والعقل وإفساد الأمن المجتمعي. نرجو من الله أن توفق الدول المسلمة لتجريم هذه التطبيقات والدورات. لازم كل حد اكتوى بنار هذه الممارسات يطلع ويحذر. لابد أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الأخير لا يسعنا إلا التقدم لدكتور سندس، جزاها الله خيرا، نتقدم لها بالشكر على قبول الاستضافة، ونلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم. لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان، زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان، والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان، كم تاهت في الغي قلوب، فاحذر عباد الشيطان.